وهنا مصحف. ايش المبنى؟ الاثر والتعظيم، عليهما اساس العباده يا اخوان. هنا مصحح وهو ايش؟ الاخلاص والمتابعه، الاخلاص لله والمتابعه لشرعه عز وجل. الحقيقه اني انا يعني لو استقبلت من أن استدبرت كان كتبت مثل هذه الابيات، كتبت مثل ابيات من النونيه، لان هذه في الحقيقه جواهر، جواهر قد تعدل كل النونيه. كل ما مر علينا من خلافات المعطله والمعتزله وغيرهم، هذه الحقيقه في فصول ما اعد الله من الكرامه لاهل الجنه، يعني ذكر رحمه الله ذكر ابيات عظيمه عظيمه تنفعك في السير الى الله عز وجل. نسال الله ان يهدينا واياكم الرشاد والسداد. نعم، العشره معنى المصاحبه، المصاحبه. ذهب الباقي على الخطة الثانية. لا، فيه زهد وفيه وراء، زهد ووراء. والفرق بينهما أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والوراء ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والوراء ترك ما يضر في الآخرة، والوسط بينهما ما لا نفع فيه ولا ضرر. فالجاهل يتركه، والورع لا يتركه. هذا هو الفرق بينهما. وأما قول الخزف وذهب، فالفرق بينهما أن الخزف من الطين المشوي، والذهب معروف. هذا الإيمان يعلمون أن هذا، أي ما ذكر من وقت الدنيا، أن هذا كالظل، الظل. ونحن نعلم جميعا أن الظل يذوب كلما ارتفعت الشمس ذات حتى ينمحي، كالظلال. وكل هذا كان كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصدت رحيله بأذان. خيال الطيف يعني أن الإنسان تخيل طائفا به، أو أن طائفا طاف به، ثم في مدة يسيرة صار صبحه رحيله بأذان، أي بإعلام، فقيل له ارحل. وسحابة طلعت بيوم صائف، فالظل منسوق لقرب زمان. سحابة الصيف المعروف أنها سريعة الجري، وأن ظلها مع حرارة الشمس مفيد جدا، لكن سحابة الشتاء لا يستفاد من ظلها كثيرا، لأن قد يكون الصحو أفضل من ظلها، لكن سحابة الصيف لذيذة، وهي أيضا سريعة، تزول سريعا. هكذا الدنيا كذلك، كما جاء وصفا، وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا، فكلاهما أخوان. زهرة في الربيع تكون حسنة متفتحة رطبة، لكن إذا جاءت الصيف زالت كلها، كذلك تكون لامعة، ثم بعد ذلك تذبل وتزول. أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان. السراب إذا كنت في قاع واحد تظن أن هذا القاع ماء، أليس كذلك؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وإذا خرجت في أيام الصيف وجاء الهجير وهو وسط النهار ورأيت القيعان تظن أنها ماء، وليس كذلك. فإذا كان الإنسان في حرارة الشمس وفي يبس الكبد وفي العطش الشديد، تجده يفر من هنا ومن هنا لهذه القيعان يظن أنها ماء، فإذا هي ليست بشيء. هكذا الدنيا وغرورها، أو كالأمان غار منها رفقها بالقول واستحضارها بجنان، بجنان أي بالقلب. الأماني التمني، هذه أيضا الإنسان يفكر أحيانا يقول سأسعد سأكون كذا، نعم سأنجح، ثم أخذ المرتبة العاشرة، نعم ثم بعد ذلك في المدرس كان هي هو القضاء في القاضي أو في وزير، نعم إلى آخر، نعم وأقص لهم قصة أخبرني بها على ما هو عليه. فالدنيا هكذا، ولهذا قال أوك الأمان طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها، يجوز بالرفع ويجوز بالجر، بجنان أي بالقلب، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجروا بلا أثمان. هذا المثل معروف عندنا، لكن حتى في زمن المؤلف عندنا مثل يكون التمني رأس مال المفاليس، التمني رأس مال المفاليس. فهذا المؤلف يقول رحمه الله وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجروا بلا أثمان. قال أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجدان، يعني عقباه وخيمة. الإنسان يأكل طعاما لذيذا فتجده يملأ بطنه منه، ثم يعود هذا الطعام إلى فخمة وأذى وربما إلى ضرر، لكنه عند أكله كان إيش يتلذذ به. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها وذا في غاية الاستبيان. هذا هو المثل، يحتمل أن المراد به آخر مثل، فتكون الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، كالضمير يعود إلى أقرب مذكور، ويحتمل أن يكون المراد هذا جنس الأمثال السابقة، يعني هذه الأمثال ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا. نعم اي نعم، هذا يكون بولا وغائطا، ويكون كما قلت ايضا اذى وضرر. اي وش يقول؟ اقرا قلبي جهدك عصبا في اليم انظر ما تعلقه الى النعيم، هذا هو الدنيا كما قال الرسول ممثلا والحق المتبين، وكذاك مثلها بظل الدوح بوقت الحرور لقائل الركبان، هذا ولو عذرت جناح بعوضة عند الإله الحق بالميزان، لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان الحق للحرمان. هذه الأبيات كما ترون يريد بها المؤلف رحمه الله بيان حقيقة الدنيا ونسبتها إلى الآخرة. يقول رحمه الله وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا لتلك تشان، أدخل بجهدك أصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إلى بعيان، هذا هو الدنيا كما قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. إذا أردت نسبة الدنيا إلى الآخرة فاغمس أصبعك في اليم يعني في البحر وانظر بما يرجع، بماذا يرجع؟ لا أشعر بشيء بالنسبة للبحر. فهكذا نسبة الدنيا إلى الأخرى. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستوجب بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال هذا وكذاك مثلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بظل الدوح في وقت الحرور لقاء الركبان. دوح يعني شجرة كبيرة استظل بها الراكب ثم قام وتركه استظل عن الحر فقط. قال هذا ولو عدلت جناح ضرورة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كاجرا من شربة ماء وكان الحق في حمال. صدق لو أن الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله ما سقى منها أداء شربة ماء. فالله ما عقل نور قد باع ما يبقى بما هو مضمحل ثاني. أقسم بأن العقل منتف عن شخص باع الذي يبقى بالذي هو ثاني. فكمن أولى عقله فهو أيضا لا دين عنده. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لدى الإنسان. نعم يعني هذا الذي باع ما يرقى بالأثناء تجده يفتي ويقضي بأن من قدم الآخرة على الدنيا فهو سفيه يحجر عليه كما يحجر على صاحب المال. إذ باع وجه وجوب الحجر أو القضاء بالحجر إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاره من هذه الأثمان. نعم فيقول هذا هو السفيه. قال ابن القيم فمن السفيه حقيقة إن كنت لا عقل وأين العقل للشطران. هل السفيه الذي باع الآخرة بالدنيا أو باع الدنيا بالآخرة؟ الأول والثاني الذي باع الآخرة بالدنيا أو الدنيا بالآخرة؟ الأول. نعم الذي اعتار الدنيا وترك الآخرة هو السفيه. والأول هو نعم الذي اعتار الدنيا عن الآخرة هو السفيه والذي اعتار الآخرة عن الدنيا هو العاقل الرشيد. والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن. يعني لو حضر في القلوب وتأمل الإنسان وتفكر لكان شأن آخر غير هذا الشأن. نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني. والنفس كما نعلم قليل جدا بالنسبة لزمان الدنيا فضلا عن زمان الآخرة. ويأتي إن شاء الله في الكلام على هذا. يا أخي سأل الشركاء إما إينا ما شرحناها كل هذه؟ أي طيب نشرح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال والله لو أن القلوب شهدنا منا كان شأن غير هذا الشأن نفس من الأنفاس من هذا العيش نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني. يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفونها من الهجران جفوتها بالتاء عندك بالتاء سليمان طيب يعني يقول ما أخص الشركاء إذا لم يكن وفاء وطالت الجفوة مع الهجران. فإنه إذا لم يكن وفاء وطالت الجفوة مع الهجران للشركاء فإنه لا شك أنهم شركاء رغبوا بالأدنى عن الأعلى. هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان؟ يعني هل أحد منكم يعتبر بعشاق الدنيا كيف صرعتهم ولم يستفيدوا منها شيئا؟ والاستفهام هنا للتشويق

الحقوق تظلما لأنه جاهل، وهذه حال كثير من الناس، يقول أضاع الناس الحقوق أو أضاع الحقوق أو ما أشبه ذلك، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قدر الرحمن. هذا من أوصاف أنه جاهل متطبب، وهل هو طبيب علم أو طبيب بدن؟ الظاهر أنه طبيب علم. نعم، يفتي الورى ويحيل ذاك على قدر الرحمن، فيقول هذا حكم الله، هذا شرع الله، عجت فروض الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان. عجت فروض الخلق يعني أنه يحكم بالأنكحة والطلاق، فيقول لهذا أبانت زوجتك منه، وإذا بانت منه حلت الثاني فيحلها لمن لا تحل له، أو يفسخ نكاح من لا يفسخ الفسخ، أو ما أشبه ذلك. والدماء معروف والحقوق ما عنده. انتهى الوقت، نخلي بعد جانب. اي نعم، وعندكم بالداب ولا بالدب؟ بالهمزة. نعم. فالنصوص عليه فواضل فيها متوكر بالذهب والدينار، فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائم الطعام، فالقصد دفع النص عن مجروره كي لا يصول اذا التقى الزحفان. هذا الثاني ليس متماعلما ولا متشيخا ولا عليه أردان واسعة ولا يدعي أنه العالم الفذ، لكنه حافظ لا يريد أن يكون لابن القيم فضل. إذا قلت هذا البحر قال هذا الشراب، ما عندك بحر. هذه الشمس قال ماذا أدرك الشمس هي إلى الآن. هذا كلام الله ورسوله، حينئذ يغضب. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.